فقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا. يعني لا تفن في وجهه, لا تشوه وجهه, وحمار ومع ذلك يقول لا تشوه وجهه حتى لو كان دليل يضع الوسم في في مكان الحمد يضعه عند فخذه, يضعه في مكان حتى لا يشوه وجهه. يا جماعة بلغ الاحترام بحقوق الحيوان إلى هذه الدرجة؟ بالله عليك تعال انظر اليوم إلى ما يقع اليوم من مسابقات متعددة, أين حقوق الحيوان عنها؟ أين الجمعيات الإسلامية بحقوق؟ شاهد الرسول عندما لعن شخص الناقة أحسن. فنهى عنها الرسول, نهى عن نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما كان راكبا في سفر فامرأة على ناقتها, فالناقة ما مشت جيدا, فقالت المرأة للناقة امشي لعنك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللاعنة ناقتها؟ حتى أدب في الكلام حتى مع الحيوان حديث صحيح. قال من هذه اللاعنة ناقتها؟ فقالوا هذه اللي قالت الله يلعنك. قال انزلي, فنزلت قال انزلي المتاع. قال سيب الناقة, لا تصحبنا ناقة ملعونة. لاحظ ممنوع حتى انك تلعن, ما يجوز انك تقول الله يلعن هالقطو هذا الهر مثلا, الله يلعن هالعصفور, الله يلعن هالببغاء, ما يجوز انك تلعن حتى باللفظ. نعم حتى في الالفاظ انت مطالب انك تتأدب معها. يا احمد احساس الرسول يعني احيانا يمرح مزرعة ولقي البعير هذا وجاء شكاله حالة وقال من بعير هذا؟ قام احد الصحابة وقال له هذا بعيري انا, فقال له يعني ليش مجوعه وليش متعبه في الاحساس يعني الحادث. احسنت. النبي عليه الصلاة والسلام طبعا هذه الحادثة لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام الى بستان احد الانصار فاقبل اليه البعير يحنحن بين يديه, وقف كأنه يشتكي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذا البعير؟ قال فلان انا. فقال صلى الله عليه وسلم انه يشكو الي انك تجيعه وتذئبه, يعني تتعب. لاحظ يعني حتى البعير. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في حديث اخر والذي نفسي بيده ما من شيء بين السماء والارض الا يعلم اني رسول الله. سبحان هذا البعير يدري اني رسول وجاء يشتكي الي, يعلم اني لن يظلم ما دام انه عندي. يعني لاحظ التدقيق على هذه المساله كيف النبي عليه الصلاه والسلام يؤكد حتى الله تعالى جعله دابه تحتك, لكن مع ذلك انت مطالب انك تحسن اليه. طيب هذه مساله. المساله التي بعدها, هناك اشياء منتشرة عند الناس اليوم, منتشرة في الغرب, جاءت فيها أحاديث بالنص تنهى عنها. مثل مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين الديكة. أليس النص اليوم مسابقات بين مصارعات بين الديكة؟ هي طريقتها من يشرحها لي؟ يجيبون ديكين ويخلون الديك الأول يعني يتخانق مع الديك الآخر, يشوفون من هو الديك الشجاع, من هو الديك الأقوى من الثاني, يسوون بينهم مصارعة. وفي الغالب ان احد الديكين في النهاية يموت. في الغالب انه يموت. الفائز هو اللي فائز اللي يبقى حي. طيب في مسألة رهان ايضا, يعني يتراهنون عليها, يتراهنون من اللي حيفوز واللي يفوز. لذلك حرام في حرام. احسنت. يجمعون بين الحرامين, بين الكسب الحرام بالمال وبين الاخر. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التحريش بين الديكة. كذا حديث نص نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين الديكة, لانه يعلم ان ربما كان هذا موجودا في العرب, وربما انه عليه الصلاة والسلام نبأه الله تعالى انه سيقع فنبه عليه. نهى عن التحريش بين الكلاب. اليوم موجود ايضا, موجود الان مسابقات, لو واحد دخل النت ولا ايضا يعرض احيانا بعض القنوات يعتبرونها رياضة. بأي حق يا أخي تأتي وتعذب هذا الديك؟ بأي حق تجعل الديك الآخر يضربه وهو المسكين يدافع عن نفسه حتى يموت؟ لماذا تقتله بهذه الطريقة؟ إذا كنت تريد تقتل اذبحه وكله, لماذا تقتله بهذه الطريقة؟ التحريش بين الكلاب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة, وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كيف يؤكد الحيوان؟ يا أخي يحس ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الحيوان أنه تحتك وأنك يجوز لك أن تأكله, تأدب يا أخي حتى في ذبحه. بل النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجعل شيء فيه روح غرضا. كيف يعني؟ كيف يعني؟ الآن واحد يتعلم الرمي, تمام, ما يجوز أنك تأخذ حمامة وتربط رجليها مثلا بحبل طوله مترين وتخلي هذه الحمامة تحاول أن تطير وتتحرك وأن تتعلم الرمي. أيوة عليه. أيوة. الشيء الذي فيه روح لا يجوز. لكن لو حمامة ميتة وضعتها من بعيد ما في بأس, أو جعلت واحد يرميها هكذا في السماء وأنت تتعلم الرمي عليها